أجمعين. أظن وقفنا والحج والغزو. يقول الإمام البربهاري ولا يخليش شرحنا هذا. طيب قبلها بسطر يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. أيها الأحبة، كانت الأمة المسلمة سابقا حاكمها واحد، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومضى الناس على ذلك قرونا كثيرة، حتى أن هارون الرشيد كان يقول وينادي السحاب: أمطر حيث شئت فإن خراجك سيأتيني. كان يحكم من الصين إلى المغرب، حاكمه واحد. وكانت مسألة البيعة والإمامة في نفوس الناس جزءا من أصولهم التي يعتقدونها، وأنه لا يجوز للإنسان إطلاقا أن يخرج على الإمام بأي نوع من أنواع الخروج، خروجا بالسلاح، خروجا بالاعتراض، خروجا بإثارة الفتن، خروجا بالقول، إلى غير ذلك. وكانت الأمة المسلمة على ملك واحد أو رئيس واحد أو خليفة واحد أو أمير واحد. والآن تفرقت الأمة فرقا ودولا وشعوبا، وإن كانت في الجملة جلها مسلمة وليست كافرة. وربما نجد من المسلمين أيها الأحبة من يعيش في بلاد الكفر، ولأي إمام ينتمي هو؟ هل لقائد الكفر؟ لا. ولهذا جاء: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. والإنسان أيها الأحبة في حاجة إلى أن يكون في قلبه السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين، ولا يجوز له إطلاقا أن يشق عصا الطاعة بأي نوع من ذلك. ولهذا جاء في الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وجاء في: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. دل على أن الإسلام ربقة على عنق الإنسان، والربقة هو ما يوضع على الرقبة، ويعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يكون انتماؤهم واحد واجتماعهم واحد وخليفتهم واحد، وذلك لأن الناس في حاجة إلى أن يعيشوا الجسد الواحد. وسبحان الله، أعجب أيها الإخوة، البيت الذي لا قائد فيه تجد أنه ينتشر فيه كل ما تتوقع من الفساد والعداوات والتضاغن وغيرها. ربما تجد في بعض الأحيان أب لا شخصية له، إما لاهيا أو نعوذ بالله على فسق وفجور وغيره، وتصبح الأم ضعيفة، فما يكون حال الأولاد هناك. والبيت عندما يشعر بأن ثمة قائد يقوده ويوجه فيه، تجد أن الصغير والكبير يلتفون حوله، يسمعون ويطيعون ويستشيرون ويستفيدون ويتواصلون فيما بينهم. ولهذا لا يجوز للإنسان إطلاقا أن يخلع ربقة الإسلام من عنقه، ولا يجوز للإنسان أن يقول: أنا ليس لي إمام، أو أنني لا أحتاج أن أبايع أحدا إطلاقا. وقد نبهنا سابقا أيها الأحبة أن قضية البيعة هي لأهل الحل والعقد، فإذا قام بها أهل الحل والعقد بايع أصبح الناس تبعا لهم. ولو سألنا كل واحد منا: هل أنت ذهبت فبايعت؟ أقول: أنا لم أذهب، ولكني مبايع تبعا لعلمائي وتبعا لنسمي للوجهاء والسادة، سادة القوم وغيرهم. وهذا يعطي أن من ترك قضية البيعة فإن في ذلك خطرا عليه في دينه وخطرا عليه كذلك في حياته. ومن اللطائف أن المؤلف قال برا كان أو فاجرا. نحن أهل السنة لا نعتقد أو لا نشترط أن يكون الإمام معصوما، فليس عندنا عصمة كما تشترطه بعض طوائف البدع. نحن من تولى أمرنا كان برا صالحا تقيا حمدنا الله عز وجل، وإمن تولى أمرنا وكان فاجرا أو ظالما أو عاصيا فله السمع والطاعة، ولا نخلع ربقة الإسلام من عنقنا ولا نخلع بيعته إطلاقا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر عن خيار الأئمة وشرارهم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم يعني بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على قضية المنابذة لهم والمقاتلة لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والإمام وإن كان على الفسق ففسقه له، وإن كان على الظلم ولو وصل الظلم إلى بعض العباد إلا أن الخلق يستفيدون، نسميه يستفيدون من المصلحة العامة. ونجد أن الحكام يحافظون على بيضة الإسلام ويحافظون على ديار الإسلام، ولا يريدون أحد أن يعتدي عليهم ولو كان فاجرا، ما يريد أحد أن يعتدي على حدوده ولا على ملكه ولا على غير ذلك. فنحن نريد أن تبقى معالم الإسلام ظاهرة، وكذلك نريد أن تبقى ديار الإسلام باقية وظاهرة، تبقى على ما كانت عليه من القوة والمكانة والحفظ لبيضة الإسلام وغيره. أومأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة الحج والغزو، وهذه نسميها من الولايات العامة. الولايات العامة عندنا متنوعة، هناك ولاية العظمى وهو الحاكم أو الملك أو الأمير أو رئيس الجمهورية، وهناك ولايات عامة مثل ولاية الغزو والقواد على الجيوش، ومثل ولاية الحج فهي ولاية عامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولى أبا بكر على الحج في السنة التاسعة وأصبح هو الذي يسير بالناس، ولا زال الحكام إلى عصرنا اليوم هم الذين يتولون الحج، وتمثل ذلك اليوم نجده على مر التاريخ. الحاكم هو المسؤول عن الحج كله في الانصراف وفي التقدم، وكذلك في تنقل الناس في مشاعرهم، وهم يبدؤون الناس في كل أمورهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد للناس في تلك المشاعر. ويدخل فيها ولاية الزكاة، الذين يجبون الزكاة هي ولاية عامة لأنه يمر على البلدان فيأخذ زكوات أموالهم يأتي بها إلى بيت مال المسلمين. وتدخل في من ضمنها كذلك ولاية المناطق، وهم من يكونوا حكاما عن ولي الأمر في بلدانهم ومدنهم ومحافظاتهم ومراكزهم، هم تبع لولاة الأمر. وكل هؤلاء يجب علينا أن نسمع لهم ونطيع. ولذلك يقول والحج والغزو مع الإمام ماض. هنا رد على بعض طوائف البدع التي تقول لا نغزو إلا مع معصوم، فلا يرون الحج الجهاد إلا مع رجل معصوم. فإذا وجد حاكم يشرب الخمر أو حاكم عنده ظلم أو حاكم عنده معاصي وفسق قالوا لا نجاهد معه، ولهذا أبطلوا الجهاد وسيبطلونه إلى قيام الساعة. ومن هنا أصبحوا ينتظرون مهديهم المنتظر منذ أكثر من 1200 سنة، وربما نقول إلى قيام الساعة، فلن يخرج ولن يروه ولا يجدوه. أما نحن فإننا نذهب ونجاهد مع ولي الأمر ونغزو معه، ويصبح هو مع الإمام ماض يعني أنه مستمر إلى قيام الساعة لا انقطاع له في عصر من العصور. وتمثل ذلك في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع النبي ثم فعل التابعين مع الصحابة، ولا زالت الخلافات مستمرة على مر التاريخ، وفيها من الجهاد والقتال وإعلاء كلمة الله عز وجل. ذكر من ضمن الولايات صلاة الجمعة. الأصل عندنا أيها الحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني أن النقص عليهم هم، وأما أنتم فلا شيء عليكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ومع ذلك قال الرسول: صلوا وصلوا معهم، لم يقل لا تصلوا معهم ولا تصلوا وراءهم. وصلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع الحجاج بن يوسف، والحجاج كان ظالما وظهر ظلمه سواء في الصحابة أو في غيرهم لما تولى العراق، ومع ذلك صلوا وراءه، وصلوا خلف عقبة ابن الوليد، صلى معه ابن مسعود وكان سكرانا، فصلى بهم الفجر 4 ركعات، ولما انتهى من صلاته قال: أزيدكم؟ قال عمر بن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. يعني بمعنى لم ينابذه ولم يقاتله ولم يخاصمه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، وهذا بالاتفاق. ولا يوجد أحد كائن من يقول إن الصلاة خلف الأئمة لا تجوز متى كانوا على فسق أو فجور. ونجد أن عثمان، ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله وذكر في السير آثار عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لما حوصر في قصره، حوصر أياما معدودات، وتولى الخوارج الذين خرجوا عليه الصلاة بالناس وصلاة الجمعة، فقالوا له: كيف نصلي خلفه وهو إمام فتنة؟ أنت إمام راشد وهو خليفة رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، نصلي خلف هذا إمام الفتنة؟ فقال هنا: إن أحسن أو أحسن فأحسن معهم، وإن أساءوا فلا تسيء معهم، واجتنب إساءتهم. وصدق عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيها الحبة أدبح على مسألة الإمام، وأظن ذكرتها لكم، أن الأئمة ينقسمون إلى 3 أقسام ذكرناها سابقا: إمام العامة وهو خليفة الإسلام أو ملك أو رئيس جمهورية أو غيره، فهذا يجب علينا أن نصلي وراءه ضرا كان أو فاجرا، ولا نقول لا نصلي وراءه. ولهذا صلى الصحابة وصلى أئمة الإسلام الكبار كلهم خلف هؤلاء، وما اعترضوا على قضية الصلاة. الآن الثاني: الإمام الذي ولاه ولي الأمر، وهم مثل أئمة الرواتب الآن، إمام جمعة أو إمام عيد أو إمام يصلي بالناس الاستسقاء وغيره، هذا يسميهم أئمة، رتبهم الإمام أئمة على الناس. فهؤلاء نقول ينقسمون إلى قسمين، فمنهم الصالح ومنهم العاصي. فإذا كان يمكنني أن أصلي مع إمام أحسن منهم صلاحا وإيمانا وتقوى، أن أصلي معه ولا إشكال في ذلك. لكن إذا لم يوجد في البلد إلا هذا المسجد، ما يوجد في البلد إلا هذا المسجد، والإمام مسبل أو حليق أو عنده فسق، فنقول لا تصلي في بيتك، تصلي وراءه ولو كان فاجرا. واضح؟ لكن إذا وجد غيره فلا مانع من الانتقال إلى غيره ولا إشكال في ذلك. بقي القسم الثالث وهو إمام التبرع، هذا نسميه أئمة اللي عندنا في المحطات. الأئمة اللي عندنا في المحطات وهم أئمة راتبون، كل واحد يصلي. فنقول أنت بين إذا جئت إلى المسجد، إن دخلت إيش؟ إن دخلت إلى المسجد والإمام يصلي وعليه ظاهر الفسق، صلي وراءه، ليس لك حق أن تخرج، ولا أن تجلس في المسجد تتفرج فتقول: يا أخي هذا حليق، ولا تو شايفه رامي سيجارته ودخانه، ما أصلي وراءه. نقول لا، لكنك إذا لم تدخل لا إشكال عليك، انتظر، يمكن أن يأتي ويصلي معك غيره. واضح الآن فرق؟ ولهذا ينبغي التنبيه على أحوال الأئمة في قضية الصلاة وما يتعلق بها هؤلاء. ولكن إذا كان إماما راتبا فنقول لا بد أن يصلى إمام العام ما يصلى معه، وإمام الراتب إذا لم يوجد في البلد إلا هو يصلى معه، وإذا وجد غيره فنقول يصلى مع من هو خير منه إيمانا وصلاحا وتقوى. ذكر المؤلف قال ويصلي بعدها 6 ركعات، يفصل بين كل ركعتين، يعني يصلي 6 ب3 تسليمات. قال هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه سنة، يعني بمعنى أنها ليست فرائض. نحن نتساءل أيها الإخوة هنا، هل هذه الركعات ثابتة في السنة بعددها؟ هذا واحد. وهل أراد المؤلف أن يخبرنا بأن هذه سنة لا نعرفها فيعرفنا بها؟ أم أنه أراد أن يعلمنا أن صلاة النهار مثنى مثنى تسلم من كل ركعتين؟ واضح الفرق؟ إن قصد أن يعرفنا بأن صلاة النهار كصلاة الليل مثنى مثنى فثبتت بسند صحيح فلا إشكال في ذلك. وكأنه أراد أن يخبرنا عن مسألة، وهي مسألة أن ما بعد صلاة الجمعة يجوز للإنسان أن يصلي كم؟ 4 و6 و8 ولا إشكال فيه، إلا أن السنة 4. السنة 4 فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت من فعله. لكن لو أراد الإنسان أن يزيد لا ننكر عليه، نقول أنت مبتدع. لكن لو اعتقد أن الزيادة سنة وهديا عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الاستمرار عليها فنقول هذا يحتاج إلى دليل وبينة. وربما أنبه على مسألة، يعني لو أنه قال 4 يعني كان مقالته نقول منضبطة. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يوجبون على من صلى الجمعة أن يصلي بعدها 4 بتسليمة واحدة، ليس بسلامين وإنما بتسليمة واحدة، كصلاة الظهر يصليها. ويرون أن الصلاة الجمعة إنما تصح الصلاة الأولى، وما جاءت من الصلوات متأخرة فإنها تعتبر كالظهر، ويحتاطون لذلك فيقولون ماذا؟ يقولون إذن تصلي بعد الجمعة 4 كأنه إن لم تكن أنت الأول فقد صليت الظهر 4. وهذه المقالة لا دليل عليها ولا يمكن أن نقبلها. وإذا كان المؤلف يقصد هذا المعنى أن يبطله فهذا الكلام صحيح ولا شك فيه، لكنه زادنا بركعتين على 4 فأصبحت 6. إذن الأصل أن نأتي ب4 ركعات بسلامين ليس ب6، وإن زاد فلا إشكال في ذلك باعتبار أنه من النفل المطلق الذي يمكن للإنسان أن يصلي ما شاء من هذه النوافل. نأخذ القسم الثاني، وقفنا على الخلافة في قريش. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: والإيمان بأن أبا بكر وعمر، كذا، بأن أبا بكر وعمر رحمهم الله تعالى أو رحمة الله عليهم، ذكرنا أن الأصل أن الصحابة يترضى عنهم وهو شعار لهم، ولا مانع من الترحم. والذي ورد في القرآن الاستغفار لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا مانع أن نأتي بما ورد ثم نزيد، لا إشكال في ذلك، كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ذكر الآن أن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دفنا هنالك معه. عقيدتنا نحن أن أبا بكر وعمر شرفهم الله تعالى بصحبة نبيه في حجرته، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولم تكن لأحد من الصحابة قط، وكانت عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها لما دفن والدها بقي موضع قبر واحد، فقالت: هذا لي، أدفن مع زوجي وأبي، وليس لنا أن نفعل بها كهذا الفعل، بمعنى أن الإنسان يجعل له قبرا ثم يقول هذا قبر في غرفة أو حجرة، ثم يقول هذا قبري وقبر زوجتي وقبر أمي. وذلك لأن المسلمين مأمورون أن يدفنوا في المقابر، إلا إذا اضطروا إلى ذلك. فإن بعضا من بلدان الإسلام، بل نقول في بعض من بلدان الكفار ليس بلدان الإسلام، قد لا يوجد للمسلمين مقابر خاصة. ورأينا في بعض من الدول أن المسلمين يقبرون في مزارعهم، تأتي المزرعة فيقول هذا قبر والدي وجدي وغيره، ولكن في بعض الأحيان نراها تمتهن. وليتهم عندما وضعوا شيئا لقبورهم أن يحيطوها فتعتبر مقبرة. وجدنا منهم من ينبش القبر ويبعده لأجل أن يغرس أو لأجل أن يبني أو لغير ذلك، لم تكن لها من الحرمة. وكان واجبا على المسلمين أن يضعوا لهم مقابر خاصة في أي بلد كان، كما نحرص على بناء المسجد وشرائه والتعاون عليه، فنحرص على نقول أن نوجد مقابر للمسلمين من باب إكرامهم والإحسان إليهم واحترامهم، بدلا من أن تصبح كمقابر الكفار لا يعبأ بها. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ لا نقول إنه دفن في المسجد. اليوم نشاهد من المسلمين من يقولون نبني مساجد ونضع فيها قبورنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، نقول كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة. وحتى مع التوسعة ودخول الحجرة في جوانب من جوانب المسجد، لا نزال نقول القبر ليس في المسجد وإنما في بيت عائشة وحجرتها. واضح أيها الأحبة؟ لأن من المسلمين من يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ووجد من الملوك ووجد من الأثرياء من يبنون مساجد ويؤسسون قبورهم في داخلها أو في أفنيتها أو ملاصقا لها. نقول لم يكن هذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أهل الإسلام، بل يجب محاربته، لأن الناس سيعودون إلى الجاهلية والشرك مرة أخرى. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولهذا وجد من المسلمين من يزور المدينة ليس لأجل المدينة وإنما لأجل القبر، ووجد من المسلمين من يذهبون إلى قبور الصالحين ولا يريد الصلاة في ذات المسجد وإنما يريد قبر الذي دفن في ذلك المكان. وكل هذا مشابهة للمشركين. مما يجب أن يعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يموتون، وهذه خصيصة لهم دون غيرهم من سائر الخلق، خصيصة لهم دون غيرهم. فلو مات النبي في السوق دفن فيه، ولو مات وهو زائر أحدا في بيته دفن في بيته، ولو مات في البرية دفن في البرية، ولو مات في بيته دفن في بيته. هذه لم تكن إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم يدفنون حيث يموتون. وهذه قد نقول إنها خصيصة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون غيرهم. نجد هنا دفن أبي بكر وعمر، أبو بكر دفن قبل وعمر استأذن، وقصته مشهورة رضي الله عنه وأرضاه. لما طعن قال عبد الله، قال عمر لابنه عبد الله: اذهب لعائشة وقل لها إن عمر، ولا تقل إن أمير المؤمنين يستأذن، فإني لست بأمير المؤمنين الآن. ولئلا يضغط عليها بمنصبه فتستحي، قال: إن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فأخبرني وإن أبت فأخبرني. ذهب إليها، فلما رأت عبد الله بن عمر وقال لها إن عمر يستأذن بكت بكاء شديدا، مصيبة لقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة، نحن اليوم أيها الأحبة نعجب عندما، كمثال بسيط، لو أن رأينا طالب علم أو داعية أو عالم من العلماء دفه أحد وجرح، ضجت وسائل الدنيا كلها كيف يفعل وكذا، صح وإلا لا؟ كيف إذا طعن، كيف إذا قتل، فكيف بعمر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي ومن العشرة المبشرين بالجنة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يطعن ويقتل ويصبح منقبة له إلى قيام الساعة. أثبت أحد فإنه ليس عليك إلا صديق وشهيدان، فهو من الشهيد الأول الذي شهد له النبي وزكاه صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة. لما قالت إني أذنت له رجع إلى أبيه، فلما رآها أول ما تكلم جراحه تنزف وآلامه شديدة، قال: ماذا أخبرتك عائشة؟ قال: قد جاءك ما يسرك يا أمير المؤمنين، إنها قد أذنت لك أن تدفن مع صاحبيك ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله الذي شرفني. ومع ذلك قال: إذا مت فاحملوا جنازتي ومروا بي على عائشة وقولوا إن عمر يستأذن مرة أخرى. فربما قالت مجاملة أو عاطفة أو غيره، فإن أذنت ادفنوني، وإلا فاذهبوا بقبري إلى البقيع ادفنوني مع سائر الصحابة. مر بها بعمر بنعشه فأذنت فدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت في القبور في حجرة عائشة. ولا حجة لمن يقول إن القبور كانت داخل المسجد، وما دخلت إلا بعد تلك التوسعة التي وسع بها المسجد، ويا ليتهم لم يوسعوه من جهة القبر، ولكن لله في ذلك حكمة. وربما تكون فتنة للناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والإنسان عندما يتأمل هذه الأحداث، يعني فيما وقعت في الدفن، يرى عجب لله فيها حكم. والمصيبة أيها الإخوة أن نجد كثير في العالم الإسلامي قبور الصحابة تبنى عندها المساجد وتصبح مزارات، قبر الحسين في دمشق وقبر الحسين في مصر وقبر الحسين في كربلاء والآن قبر الحسين في الهند، ولا أدري أي قبر هذا القبر الذي أصبح يدور على الناس في كل مكان، وغيرهم من القبور، قبر السيدة زينب وقبر عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أصقاع شتى بنيت عليهم هذه القبور، عليه المساجد، ثم أصبحت تعبد من دون الله عز وجل. من اللطائف تشريف عائشة صديقة ابنة صديق، وشرفها الله بأن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها. فمن يقول إنها ارتدت ومن يتهمها قاتله الله أن يؤفك، ومن يغمزها أو يسبها أو يلعنها فهو أحق بالسب واللعن والشتم. ولو سئل الخلق كلهم أين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة مات بين سحري ونحري، مات وصدره على صدر عائشة رضي الله عنها، لم يمت في صدر امرأة غيرها. ومات نبي كريم صلى الله عليه وسلم، ولو كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليها شيئا ما جلس النبي عندها. فإن من يبغض أحدا لا يستطيع أن يراه لا في صحته ولا في مرضه، أليس هذا واقع؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم يموت في حجرها، ويموت وهو في حجرتها، ويدفن صلى الله عليه وسلم في بيتها تشريفا لها وتعظيما؟ ولهذا شرف الله هؤلاء في هذه الحجرة وهو بيت عائشة بهذه الأجساد، رضي الله عن الصحابة وصلى الله على نبينا محمد. وهنا قال المؤلف، وهذا نسميه، هذا المبحث نسميه من الآداب التي تتعلق بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهابنا هناك ليس لأجل القبور، وإنما لأجل مسجده صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسجده من هذه المساجد. وإذا ذهبنا إلى المسجد فمن السنة أن نأتي إلى القبر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كسائر القبور، فإن القبور من السنة زيارتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فكيف بقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يذكرنا سيرته، ونأتي إليه فنسلم عليه، ونتذكر حجرته التي وحجره التي كان يسكن، بل نقول نتذكر سنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، ونحرس ونغرس في قلوبنا حبه صلى الله عليه وسلم، ونعلم بأن الله أضاء قلوبنا بسببه، وأنه هو قائدنا إلى الجنة، ولن يدخل أحد الجنة بغير طريقه، ولن ندخل إلا بطاعته، كما قال الله تعالى في كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكان من الأدب أن نزور قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا القبر زيارتنا له ليس لأجل أن نطلب أن يستغفر لنا، ولا لأجل أن نتبرك بجدران الحجرة، ولا لأجل نسميها، بعضهم يسمي الآن فيما يسمون شركات الحج والعمرة يسمونها السياحة الدينية. نحن لم نخرج لنتسيح، وعندما يقول سياحة دينية يزورون بك إلى المواطن العبادة، فيجعل زيارة قبر النبي من السياحة الدينية، وزيارة قباء، وزيارة شهداء أحد، وزيارة بعض المواضع، وفي بعض الأحيان مواضع بدعية لا يصلح أن تزار أصلا. يقول زيارة الموضع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة مواقع الله أعلم من أين جيء بها لتزار، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد زارها. لكننا نحن لا نعمل إلا بما دلت النصوص الشرعية بزيارته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نأتي إلى المدينة زيارة مسجد قباء كما كان يفعل وفعل الصحابة معه، وبالمرور على شهداء أحد والدعاء لهم ليس لأجل أخذ ترابهم والتبرك به. ولهذا نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه، والإنسان يسلم بأي صفة شاء، وإن قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم قال أشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمتك كما فعل الصحابة في حجة الوداع، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. أما طلب الدعاء أن يدعو لنا أو التبرك بذاته أو مناداته صلى الله عليه وسلم كما يوجد من بعض من الناس، مدد مدد يا سيدي، وكما يوجد من المسلمين من يتبرك بجدران الحجرة نقول رويدك، فهذا من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن السنة أن نسلم على صاحبيه. السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله، يعني بأي لفظ جئت به تسلم وتدعو له، وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكذلك قريبا من هذا اللفظ وتدعو له. وهنا أنبه على مسألة مهمة، الحجرة ليس عندها دعاء مستقل أبدا، وليست موطن دعاء لنا نحن. من الناس من يأتي يسلم فيستقبل الحجرة، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم انصر دينك وكتابك، هذا ليس موضع دعاء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأخيار أنهم كانوا يأتون هناك ويدعون. وإنما السنة أن تستقبل القبلة إن شئت أن تدعو، لكن لا نقول هذا موضع من مواضع الدعاء، بل هي كسائر القبور، ونستطيع أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وتأتي الدعاء كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل بأبي وأمي، وأمرنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يمكن أن نقال الحجرة ليست موضع دعاء. والعجب أن من المبتدعة من يقول أن المهدي في آخر الزمان يخرج ثم ينبش قبر أبي بكر وعمر ويخرجهم من الحجرة ثم يصلبهم ويجلدهم جلد حد المفتري، ثم يحدثون لهم من العقوبات والباطل لا أدري، يقول لأنهم أخذوا حق علي بن أبي طالب في الإمامة والخلافة. وسبحان الله، على مر التاريخ أمة الإسلام تعظم أبا بكر وعمر، وأفضل الخلق عند أهل الإسلام قاطبة بعد الأنبياء والرسل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان الدفن لهما تشريف لم يكن لغيرهم رضي الله عنهما وأرضاهما. وعائشة رضي الله عنها لم تستطع أن تدفن نفسها في ذلك الموضع، ونحمد الله أن لم تتخذ سنة، بمعنى لم يوجد في الإسلام أن لو وجد خلفاء يوسعون الحجرة ويقول ندفن مع رسول الله ثم يستمر، بدلا من أن توسع المسجد صار يوسع الحجرة حتى يقال دفننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت الأمة من عهد رسول إلى الآن وستبقى إلى قيام الساعة على هذه السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ونحمد الله في هذه البلاد نجد من يقوم بإبعاد الناس عن أن يعبدوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يفدون، يجدون قبورا في بلدانهم يتبرك بها ويذبح عندها، وعندها صناديق تبرعات ويتوسل بها وتوضع عليها العطور وتعلق بها الستور وتكتب عليها الآيات إلى غير ذلك. نحمد الله أن لم يكن شيئا من ذلك، وهذه نعمة من الله عز وجل. نقول على المسلمين وعلى هؤلاء المساكين الجهلة، فعلينا نحن أننا لم نأتي إلى قبر النبي نتبرك ونتمسح، وعلى هؤلاء الجهلة يسألون أنفسهم لماذا يمنعوننا. ولهذا الله قال في كتابه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. فإنهم لن يصلوا إليك، لن يوصلوا إليك خيرا ولن يدفعوا عنك شرا إطلاقا، كما أنهم لن يجلبوا لك شرا ولن يرصدوا عنك خيرا يصل إليك. وهذه نعمة نحمد الله تعالى ونسأل الله أن لا تعود تلك المعالم التي كانت قبل هذه البلاد، كانت في جاهلية، كانت قبور سابقا تعبد من دون الله عز وجل، قبور في البقيع كانت مرفوعة وعليها حجر. لما جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أزيلت تلك المعالم وجعلت قبور الصحابة كقبور غيرهم لا فرق. ندخل مقبرة بقيع غرقد فلا ندري قبر هذا من ومن، كان في السابق عليها قبب ومباني وأزيلت، فأزيل ما في قلوب الناس من التعلق، وإن كانوا ينادون أن يعاد مجدها من جديد، لكن نقول نسأل الله أن لا يحقق لهم ما يتمنون، بل نسأل الله تعالى أن يعودهم إلى التوحيد والإيمان، فلا يدعون إلا الله عز وجل. ولهذا قال هنا: فإذا أتيت القبر فلتسلم عليه ما بعد رسول الله واجب. المقصود بالوجوب هنا أيها الأحبة ليس الوجوب الشرعي الذي تأثم بسببه، وإنما الوجوب كأنه يقول حق عليك، كأنه ترغيب لنا إذا جئنا أن لا ننسى الصاحبين كما نسينا، كما يعني سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نسلم على صاحبيه لما لهم من المكانة والمنزلة في الإسلام. وأنبه على مسألة أيها الإخوة هنا وهي مهمة: بعض من المسلمين إذا كانوا بالمدينة كل فرض يذهبون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. رأى الإمام مالك إمام دار الهجرة أقواما ينطلقون بعد كل فرض إلى القبر فعتب عليهم، ثم قال: والله ما بالصين، ما يعني من بالصين وأنتم سواسية. لأنه قد ورد أن الإنسان عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هنالك ملائكة تصلي عليه، تنقل صلاته وتسليمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنتم والذي بالصين إلا كرجل واحد. ولأن كثرة المرور على القبر ربما يكون سببا للغلو ولغيرها من الأمور، فنقول: لا، أدبا اذهب وسلم، ومن الجفاء أن تأتي إلى المدينة ولا تسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وتزور قبره. فينبغي أن نأتي بالزيارة وأن لا نغلو فيها. وقالوا كذلك: ينبغي زيارة من؟ مقبرة بقيع الغرقد. ونجد بعضا من الجهلة والأعاجم يسمونها جنة البقيع، وكانت توجد في صور تعلق صور المقبرة ويكتب عليها جنة البقيع. هذا الكلام غير صحيح، لأن مقبرة بقيع الغرقد ربما دفن فيها من المنافقين الذين في الدرك الأسفل، ومن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض منهم ودوا، مات بعضهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظهر لهم إلا عملهم الظاهر وصلوا عليهم. فالحكم بأنها جنة لا بد من نص ودليل. ولئن قبر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الفاسق والفاجر والكافر إذا دفن فيها يغفر الله له ذنبه وتقال عثرته. ولهذا من السنة أن نزور كما زار النبي صلى الله عليه وسلم، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ونحن إذا زرنا المقابر مثلا، إذا جئنا مثلا مقبرة النسيمة والمنصورية، نقول اللهم اغفر لأهل مقبرة المنصورية، نأتي بها على وجه العموم، ندعو لهم دعاء عاما، ثم نخلص لهم في الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأهل بقيع الغرقد. ولا مانع عند الدعاء أن نرفع الأكف، فلا شيء فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو يدعو عندما زار بقيع الغرقد، ولا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إلا من خفت سيفه أو عصاه. أولا أيها الأحبة، يجب أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام الظاهرة، ولا بد من تعظيمه، والله قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثاني أن علماء الإسلام جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أحد أركان الإسلام، حتى جعلوه ركنا سادسا من أركان الإسلام، وذلك لأهميته، وذلك لأن الأمة لن تصلح إلا بإظهاره وبنشره وبالحرص عليه وبمؤازرته وبالتعاون مع أهله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل ضمن النصيحة، ويدخل ضمن تعليم العلم، ويدخل ضمن الدعوة إلى الله عز وجل، ويدخل ضمن المحبة لأخيك ما تحب لنفسك، ويدخل في مواضيع كثيرة أيها الأحبة. ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالفجار وغيرهم، كلنا ندخل في إطاره، فما من إنسان يقول أنا لا أحتاج أن أمر وأن أنهى. اليوم أيها الأحبة بدأ ينتشر عند الناس ما يسمى بمصطلح حرية الشخصية، فالمرأة تريد أن تلبس ما شاءت وما تريد أحد أن يعترض، تلبس عباءة مخصرة، عباءة مطرزة، تمشي كاشفة لوجهها، متبرجة، مبدية لمفاتنها، ليس لأحد أن يتدخل في شؤونها. والشباب كذلك، بل نقول أصبحنا نشم ذلك عبر وسائل الإعلام، وعبر ما يكتب، وعبر ما تلقيه قنوات، أن هذا تدخل في الحريات الشخصية. أنا حر أسمع زمرا أو أسمع قرآنا، أنا حر أنظر إلى راقصة أو أشاهد صلاة الحرم، أنا حر أفعل ما أشاء، لم تلزموني وتقهروني بما تريدون؟ ويرون أن هذا إعادة لما يسمى في مصطلحهم بالكهنوت، قالوا إن هذا كان هذا الكهنوت موجود في الكنيسة، ونسوا أن هذا هو الإسلام، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه. ولهذا الله أثنى على عباده الأخيار، بل أثنى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأصبحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من حياتنا. أنا أحتاج أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر في بيتي ومع والدي ومع إخواني ومع جيراني ومع زملائي، وربما في سوقي وفي غيره، وتمثل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت صفة لعباد الله الأخيار، وضدها من صفات المنافقين، عندما يقول الله تعالى: والمؤمن والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمنافقون والمنافقات. نعوذ بالله، عكس، صفات متناقضة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. والحديث أيها الأحبة عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى نسميه دورة مستقلة، سلسلة من الدروس والمحاضرات حول قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف يمكن أن أحققه. ويمكن لكل أحد أن يكون له دور واضح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الطفل والمرأة والرجل والصغير والعامل والذكر والأنثى، ما في أحد يقول أنا لا أستطيع أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لكن سلبيتنا اليوم لما انتشرت عند الناس الحرية الشخصية، أنا حر، وعندنا مصطلح قبيح، يعني عندما يرون شخص يأمر وينهى ثم يسمع سب من الذي نصحه، بعض الناس يقول يا أخي هذا ملقوف، هذا أدخل نفسه في شيء ما له دخل، لو سكت ما سبه لكن يستاهل، ولو هو نعوذ بالله التمثيل حتى من هذه الشعيرة. نقول لا، الله ذكره في كتابه لما أوصى لقمان ابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. نحن مطالبون بالصبر على ما يصيبنا، ولن يكون أحدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مقبولا منه كل كلامه، بل ربما لا يقبل منه ما نصح ودل ووجه. يأتي عاد القضية متى تسقط عن نساء الأمر معروفة الرصيدة. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما نتعلم، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.